يا رايح للمدينة سلم على نبينا قل له إن على عهده ما نخلف يوم بوعده ماشي بأرض الحبيبة بالله يا زاير طيبة ماشي بأرض الحبيبة ادعي الله زيارة لينا ادعي الله زيارة علينا والبركات تهل علينا.